اهتمام الكفاءه، لان اطلاق الشهر يقتضي الكفاءه، سواء صام شهرا من يناير او 30 يوما بالعدد، وان نذر اياما معدوده كعشره ايام او 30 يوما لم يلزم الكفاءه، لان الايام لا دلاله لها على الكفاءه الا بشرط بان يكون متتابعا او نيه الكفاءه. ومن نذر صوم الدهر لزمامه، فان افطر كفر فقط بغير صوم، ولا يفطر فيه رمضان ولا يوم نهي، ويقضي فطره برمضان، ويصام لاضرار ونحوه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه. ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا او ايام تشريق افطر وقضى وكفر. وان نذر صلاه مؤقته فاقله ركعتان قائما لقائم. وإن نذر صوما أطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل، ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما، وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة. كتاب القضاء، لغة إحكام الشيء والفراغ منه، ومنه فقضاهن سبع سماوات في يومين. واصطلاحا تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الحكمات، وهو فرض كفايه، لان امر الناس لا يستقيم بدونه، ويلزم الامام ان ينصب في كل اقليم بكسر الهمزه قاضيا، لان الامام لا يمكن ان يباشر الحكمات في جميع البلدان بنفسه. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد. وأظن وقفنا هنا. نعم، المصنف يقول: إذا نذر صوم شهر مطلق، قال لله علي أن أصوم شهر، فإنه يلزمه التتابع. والقول الثاني أنه لا يلزمه التتابع، هذا هو الراجح، أن من نذر أن يصوم شهر لا يلزمه التتابع إلا بنية، ولأنه إذا صام 30 يوما يصدق عليه أنه صام شهرا. ولهذا يقول المصنف: لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، يقول إذا أطلق الشهر فإنه يقتضي التتابع، سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد. وهذا لا فرق، كله يسمى شهر، يعني سواء صام شهرا متتابعا بالهلال. كيف بالهلال؟ يعني مثل يصوم يبدأ من 15 من الشهر، فإذا كان 14 من الشهر القادم هذا شهر، مع أنه قد يكون 29 يوم، فقد تكون الشهران 29 يوما، هذا يسمى شهر. قال: أو 30 يوما بالعدد، يعني لم يلتفت إلى الأشهر القمرية، لا يلتفت للهلال، إنما يعد يصوم 30 يوم ثم يصوم 30 يوم، هذه أيضا تعتبر شهران. قال: سواء صام بالهلال شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد، وإن نذر أياما معدودة كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع. لو قال: لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، لا يشترط أن يتابع، لا يشترط التتابع، لو صامها متفرقة فإن ذلك مجزي. قال: لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع. نعم، مجرد أن يطلق الأيام فهذه لا تدل على التتابع. قال: إلا بشرط بأن يقول متتابع أو نية التتابع. نعم، إذا قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة، هنا نص على التتابع اشترطه، أو قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام ونوى أن تكون متتابعة، فيلزم التتابع. طيب، إذا أفطر شيئا منها، إذا لزمه التتابع ثم أفطر شيئا منها، فعليه أن يستأنف، أن يصوم من جديد. يعني لو قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة ثم صام 9 أيام وأفطر، فنقول يعيد 10 من جديد، لأنه لا بد من التتابع. بأن يقول متتابع أو نية التتابع. ومن نذر صوم الدهر لزمه. من قال لله على نذر أنا صوم الدهر كله، يقول المصنف يلزمه، لأن الصيام عبادة، وقد التزمها. والقول الثاني القول الثاني أن صوم الدهر معصية، أن صوم الدهر معصية، فمن نذر أن يصوم الدهر يصوم يوم ويفطر يوم، من نذر أن يصوم الدهر فإنه يصوم يوم ويفطر يوم. أما صيام الدهر متتابع فإنهم قالوا معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر. أما المصنف يقول إذا نذر صيام الدهر لزمه ذلك، لزمه ذلك، ومن نذر صوم الدهر لزمه، فإن أفطر كفر فقط، فإن أفطر كفر فقط بغير صوم. يقول من نذر أن يصوم الدهر يلزمه، فإذا شرع في الصيام، شرع في صيام الدهر ثم أفطر، ثم أفطر شيئا، يقول المصنف يكفر. طيب لماذا لا يقضي؟ لأنه لا يمكن، لأن القضاء غير وارد. هو الآن نذر أن يصوم الدهر، إذن ما في شيء يقضيه، الذي سيصومه قضاء هو من الدهر الذي نذره، واضح ولا؟ ولهذا يقول يكفر، يعني يطعم، يطعم بدل الصيام مسكين، يطعم بدل الصيام مسكين، لأنه لا سبيل إلى القضاء، لا سبيل للقضاء مدام نذر أن يصوم الدهر كله. أما إذا قلنا إذا نذر أن يصوم الدهر فإنه يصوم يوم ويفطر يوم، معناه أنه إذا أفطر شيء من الأيام أنه يقضي، لأن في مجال، لأن في مجال للقضاء، ليس كصيام الدهر كله. فإن أفطر كفر فقط بغير صوم، بغير صوم، ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي، ولا يوم نهي. يقول ولا يدخل فيه، الضمير يعود على الدهر، إذا نذر أن يصوم الدهر كله فإنه لا بد أن يصوم رمضان، رمضان من جملة الدهر، رمضان في الدهر، وأيضا يوم النهي، عيد الأضحى، عيد رمضان، أيام التشريق، هذه حرام صومها، حرام صومها، ومعنى أنه سيفطرها، سيفطرها، فلا تضر. يقول لا يضره صوم رمضان لأنه سيصومه في الدهر الذي نذره، ولا يضره إذا أفطر عيد الأضحى أو عيد رمضان أيام التشريق، إذا أفطرها لا تضر، لا تضره، لأن هذه لابد من فطرها. قال ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم النهي، ولا يوم النهي، ويقضي فطره برمضان، يقضي فطره برمضان. يقول المصنف إذا أفطر في رمضان يقضي فطره في رمضان، يقضي، مع أنه يجب أن يصوم الدهر كله، هو الآن صائم الدهر كله، إذن لا بد من قضاء رمضان، رمضان واجب والدهر واجب، رمضان واجب وصيام الدهر واجب لأنه نذره. الآن حصل له كم واجب؟ واجبان، واجبان، فيقدم رمضان، يقضي رمضان، ثم بعد ذلك يواصل، ثم بعد ذلك يواصل صيام الدهر. قال ويقضي فطره برمضان ويصام لظهار ونحوه منه، يعني إذا كان الإنسان عنده كفارة ظهار، إطعام صيام شهرين، صيام شهرين متابعين، فإنه يصومها في هذا الدهر، يصومها في الدهر الذي نذره، نذره، وإذا فرغ من صيام الشهرين يواصل، يواصل صيام الدهر. قال ويصام لظهار ونحوه منه، ونحوه منه، ما الذي نحوه؟ يعني إذا كان عليه كفارة، يعني إنسان عليه صيام شهرين، قتل رقبة، قتل رقبة خطأ مسلم، قتل مسلما خطأ، فعليه صيام شهرين إذا لم يجد الرقبة، صيام شهرين. هو الآن قد نذر أن يصوم الدهر كله، فنقول صوم هذه الشهرين من جملة الدهر، من جملة الدهر، لكنها ليست عن نذره، ليس الصيام هنا عن نذره، إنما الصيام هنا عن الكفارة، صيام هنا عن الكفارة، لأنه دخل واجب آخر، دخل واجب آخر وهو صيام الكفارة مع الواجب الأول وهو صيام الدهر، صيام الدهر، فيجعل لصيام الكفارة مكانا في الدهر، لا بد من ذلك. قال ويصام لظهار ونحوه منه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، ونحوه. طيب دائما الفقهاء يقولون من نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين، يوم الاثنين، ثم لم يتمكن من صيام الاثنين، فإنه يصوم الثلاثة مثلا، يصوم ومع الصيام كفارة، الكفارة هذه لأي شيء؟ لفوات المحل، لفوات المحل. طيب إنسان الآن نذر أن يصلي في المكان الفلاني، في مسجد كذا، ولم يصلي في المسجد، صلى في مسجد آخر، يكفر لفوات المحل، يكفر لفوات المحل. طيب هنا نذر أن يصوم الدهر، نذر أن يصوم الدهر، فصار في الدهر قضاء رمضان، وصار في الدهر صيام الظهار، صح ولا لا؟ إذن فاته شيء من أيام الدهر لم يصمها وقد نذرها، واضح الله؟ والآن متعذر أن يصومها، متعذر أن يصومها. فننتقل إلى البدل، ما هو البدل؟ الكفارة، الكفارة. فيكفر يطعم عن الأيام التي صامها عن رمضان في الدهر، ويطعم عن الأيام التي صامها لأجل الظهار، وهكذا. لماذا؟ قال لفوات، ها، لفوات المحل في هذا، لفوات المحل في هذه الأيام، فإنه لم يصومها، لم يصومها. يقول: ومن نذر ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، ونحوه. لماذا؟ لأنه اشتغل، لأنه اشتغل عن صيام الدهر بصيام آخر، اشتغل عن صيام الدهر بصيام، بصيام آخر، بصيام آخر. قال: ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر. انتبه، يقول: ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه، لكن هذا الخميس وافق عيد، وافق يوم العيد أو وافق أيام التشريق، هل يجوز أن يصوم؟ ها، لا، صيام محرم. فنقول: أفطر هذا اليوم، أفطر في العيد، لكن يلزمه، ها، أن يصوم يوما بدل هذا اليوم، يلزمه أن يصوم يوما بدل هذا اليوم، ويلزمه أن يكفر لفوات المحل، ويلزمه أن يكفر لفوات المحل. واضح لما هو واضح؟ طيب، يقول: أيام فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر، أفطر وقضى وكفر. أما القضاء فهو ظاهر، لأنه نذر أن يصوم هذا اليوم ولم يصومه، فعليه القضاء، لأنه مطلوب يوم، لأن في ذمته صيام يوم. وأما الكفارة فلأنه لم يأتي بما نذر، هو نذر أن يصوم الاثنين ففاته المحل، فاته المحل، فيكفر عن المحل، يكفر لفوات المحل. قال: وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر. وإن نذر صلاة، قال: لله علي نذر أن أصلي، أو لله علي نذر أن أصلي صلاة ونحوه، فأطلق. فما دام النذر هنا في الصلاة مطلق، ينصرف إلى أقل شيء، ينصرف إلى أقل صلاة. وما هي أقل صلاة؟ ها، ركعتان. أقل صلاة ركعتان، واضح ولا لا؟ طيب، لماذا لا نقول وتر؟ لماذا نقول وتر؟ لا، الوتر نفل مقيد ورد بهذه الصفة في وقته، ولهذا أقل النوافل ركعتان، أقل النوافل ركعتان، ولا تكون ركعة، لا تكون ركعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وهو يخطب يوم الجمعة، ها، قال: صلي ركعتين، ها، وأوجز أو خففهما. فلو أن هناك نافلة تجزي تحية المسجد أقل من ركعتين لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. وعلى هذا نقول إن أقل التنفل في الصلاة ركعتان، أقل التنفل ركعتان. فإذا نظر أن يصلي صلاة مطلقة، نقول: صلي ركعتين، صلي ركعتين. وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر. طيب، لماذا قال قائما؟ الآن لما نذر أن يصلي، لما نذر أن يصلي، ما حكم الصلاة؟ سنة ولا واجبة؟ واجبة، نذر، قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصلي ركعتين. الركعتان الآن سنة ولا واجبة؟ واجبة. والصلاة الواجبة لا بد فيها من القيام مع القدرة، الصلاة الواجبة لا بد فيها من القيام، ولا يجوز أن يصلي الصلاة الواجبة قائدا إلا لعذر، إلا لعذر. ها، واضح ولا لا؟ ولهذا قال: فأقله ركعتان قائما، لأن الصلاة واجبة، ليكون القيام واجب لها، لقادر، لقادر. أما إذا لم يكن قادرا فيصلي قاعدا، فيصلي قاعدا، لأن العاجز في الفريضة يصلي قاعدا، فكيف بما أوجبه على نفسه صلاة النذر. قال: وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض، أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل. وإن نذر صوما وأطلق، قال: لله علي نذر أن أصوم، لله علي نذر أن أصوم، ها، واضح لا؟ طيب، ماذا يصوم؟ ما حدد شيء، فينصرف إلى أقل العبادة، أقل عبادة الصوم كم؟ يوم واحد، يوم واحد. طيب، قال: لله علي نذر أن أصوم نصف يوم، لله علي نذر أن أصوم نصف يوم، فنقول: تصوم يوم، تصوم يوما. لماذا؟ لأن أقل عبادة الصيام يوم كامل، أقل عبادة الصيام يوم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد منها. وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم، أو صوم بعض يوم، هنا يلزمه يوم كامل. قال: لزمه يوم بنية، لا بد من النية، لأن الصوم هنا واجب، عبادة واجب، ولا بد أن ينويها، لا بد أن ينويها. عن أي شيء ينويها؟ أولا ينوي صوم، ثاني، ها، أنه ينوي أنه واجب للنذر، واجب للنذر، فلو أنه صلى ركعتين تحية المسجد، صلى ركعتين أقصد صام يوما، صام يوما ثم ذكر بعد ذلك أن عليه نذر يوم، هل يصح أن يقلب النية؟ لا، الواجب لا بد له من تبيت النية، لا بد له من تبيت النية. طيب لماذا لا بد الواجب من تبيت النية؟ هام، لأن صحة العمل مقترن بالنية، صحة العمل وثوابه مقترن بالنية. فإذا نوى، إذا لم ينوي مثلا أصبح ثم بعد الفجر أو الساعة السابعة أمسك صام، هل يكون صومه صحيحا؟ إذا كان نافلة نقول نعم صحيح، لأن النافلة يكتب له الأجر من نيته. لكن الفرض هل يصدق عليه أنه صام يوما كاملا؟ لا. ولهذا صيام الواجب والصيام المعين هذا لا بد له من تبيت النية، حتى الصيام النفل المعين لا بد له من تبيت النية. يعني مثلا إنسان يصوم الست من شوال هذه نفل لا بد لها من تبيت النية. وليس معنى قولنا لا بد من تبيت النية أنه يتعلق بصحة الصيام من عدم، لا، لكن يتعلق بصيام اليوم كامل، لأنه إذا صام بنية من أثناء النهار يكتب له صيامه من إمساكه من نيته، من نيته. وإذا صام الاثنين ولم ينوي إلا في أثناء النهار معناه ما صام الاثنين كامل، ما نوى الاثنين كاملا. ها واضح ولا لا؟ تبين هذه المسألة. صيام النافل يجوز بنية من النهار، يجوز بنية من النهار. طيب النافل المقيد ها لا بد من تبيت النية فيه، لا بد من تبيت النية. وقولنا لا بد ليس أنها واجبة لأجل الصوم، لا، لكن واجبة لاستكمال اليوم كله، واجبة لأجل أن نستكمل اليوم كله، لا بد أن ينوي من قبل الفجر. يقول لزمه يوم بنية من الليل، من الليل. وقوله من الليل احتراز من الإمساك في أثناء النهار، لا يصح أن يمسك في أثناء النهار، لو أمسك في أثناء النهار فإنه يكون صوم، يكون صومه نفلا لا واجبا. قال ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. بالنسبة للإنسان إذا نذر عبادة يجزئ أن يأتي بعبادة أكمل منها، فلا بأس أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صليها هنا في المسجد الحرام، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى، انتقل من الأدنى إلى الأعلى. فإنسان مثلا قال لله علي نذر أن أصلي جالسا، نقول له أن يصلي جالسا وله أن يصلي قائما. لماذا؟ لأنه إذا صلى قائما أتى بالنذر وزيادة، أتى بالنذر وزيادة. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. وإن نذر رقبة، رقبة يعني قال لله علي نذر أن أعتق رقبة، أعتق رقبة. طيب لا بد أن تكون مسلمة أولا هذه الرقبة، لكن ما هي صفات هذه الرقبة؟ ها، أقل ما يجزي، أقل ما يجزي من عتق الرقبة. يعني مثلا أعتق صبيا صغيرا، أو أعتق رقبة فيها عيوب وفيها مرض، لكن هذا المرض لا يمنعه من التكسب والتصرف، نقول يجزي، هذا أدنى الرقبة، أدنى الرقبة. ما نبحث عن الكمال، لأن الواجب الآن يكفي فيه المجزي، الواجب يكفي فيه المجزي. ولهذا يقول المصنف فأقل مجزي في كفارة، أقل مجزي في كفارة. ولهذا نريد أن نقرأ حاشية أربعة عند قوله أقل مجزي من الكفارة. يقول في رحو ظهار حملا للنذر على المعهود شرعا، ما المعهود شرعا؟ رقبة مؤمنة، إلا أن يعينها فيجزئه ما عينه. وتقدم أنه إن نذر أن يصلي مسجد الحرام لازم أن يصلي فيه ولا يجزئه في غيره، ومذهب مالك والشافعي، ويلزم الوفاء بالوعد. ولما قيل لأحمد بما يعرف الكذابون قال بخلف المواعيد، وقال عمر بن عبد العزيز وغيره، ومذهب مالك يلزم الوفاء به بسبب كتزوج وأعطيك كذا. طيب على كل حال إذا نذر لعبادة يجوز أن يأتي بهذه العبادة، أو يأتي بما هو أعلى، ما هو أعلى منها، بما هو أعلى منها. مثل لو إنسان نذر قال لله علي نذر أن أتصدق بمئة، لله علي نذر أن أتصدق بمئة ريال، فتصدق بألف، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، انتقل إلى الأعلى، انتقل إلى الأعلى. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء، كتاب القضاء، كتاب مضاف والقضاء مضاف إليه، كتاب مضاف والقضاء مضاف إليه. وهذه عادة الفقهاء. الفقهاء يبدأون كتبهم بالعبادات، بالعبادات، ويبدأون العبادات بالطهارة لأنها شرط للصلاة. فإذا فرغوا من العبادات الناس يحتاجون إلى المعاملة، إلى التعامل، فيذكرون البيوع، يذكرون البيوع. فإذا حصلت العبادات وحصلت البيوع قد يكون هناك يحتاجون إلى الأنكحة، يحتاجون إلى الأنكحة والزواج إلى آخره، فيذكرون كتاب الأنكحة، كتاب الأنكحة. ثم بعد ذلك إذا اكتملت النعمة على الإنسان يكون عنده، يكون عنده ابتداء، يكون عنده طغيان إلى آخره، فشرع كتاب الحدود، شرع كتاب الحدود والجنايات. ثم بعدما فرغ من هذا الحدود والجنايات تحتاج إلى قاضي، تحتاج إلى قاضي، إلى القضاء، فيذكرون كتاب القضاء. ثم بعد كتاب القضاء يذكرون ما يتعلق بالشهادات وما يتعلق بالإقرار والصلح إلى آخره، لأنه تابع للقضاء، لأنه تابع للقضاء. فقال كتاب القضاء، القضاء لغة يقول المصنف إحكام الشيء، إحكام الشيء والفراغ منه، إحكام الشيء والفراغ منه. تقول قضى من كذا أو قضى كذا، يعني أحكمه، أحكمه. فقضاهن سبع سنوات، يعني أحكمهن، أحكمهن وفرغ منهن، وفرغ منهن. ومنه فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني فرغ منهن، يعني فرغ منهن. واصطلاحا، أما القضاء اصطلاحا، القضاء اصطلاحا هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. هذا ما عرفه المصنف، التعريف اصطلاحا للقضاء تبيين الحكم، تبيين الحكم الشرعي، الشرعي والإلزام به، والإلزام به وفصل الخصومات، وفصل الخصومات. هذا هو تعريف القضاء، هذا تعريف القضاء. ولهذا، لهذا القاضي، القاضي له ثلاث صفات، القاضي له ثلاث صفات. الصفة الأولى أنه شاهد، أنه شاهد. كيف يكون شاهد؟ من جهة الإثبات، من جهة الإثبات. فإذا أثبت الحق هذا شاهد، إذا أثبت الحق فهو شاهد. إذا هذا الصفة الأولى للقاضي، شاهد. الصفة الثانية مفتي، الصفة الثانية مفتي، لأنه يبين الحكم، لأنه يبين الحكم. الصفة الثالثة سلطان، الصفة الثالثة سلطان، القاضي سلطان، لأنه يلزم الخصوم، يلزم الخصوم بتسليم ما عليه، يلزم الخصوم. إذن هذا القاضي، إذن القاضي شاهد ومفتي وسلطان، قاضي وشاهد ومفتي وسلطان، هذه كلها في القاضي، هذه كلها في القاضي. طيب التعريف يقول تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي هذا مفتي، هذا صفة افتاء. الإلزام به، الإلزام به هذا صفة السلطان، هذه صفة السلطان. وفصل الخصومات، فصل الخصومات أيضا هذه صفة السلطان، هذه صفة السلطان. إذن هو سلطان، إذن هو سلطان وشاهد وقاضي، سلطان ومفتي، سلطان وشاهد ومفتي، هذه كلها في القاضي. يقول تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، وفصل الخصومات. ولهذا يقال أنا عندي وفصل الحكومات، صح؟ عندكم كذا في نسخة الخصومات، في نسخة الخصومات. ولهذا يقولون، يقولون لو أنصف الناس لاستراح القاضي، لو أنصف الناس لاستراح القاضي، يعني لو أنهم عدلوا مع بعض ولم يظلموا استراح القاضي، استراح القاضي. طيب يقول وهو فرض كفاية. قبل ذلك قوله تبيين الحكم الشرعي والزام به إلى آخره، عندنا فروق، عندنا ثلاث فروق بين القاضي والمفتي، ثلاث فروق بين القاضي والمفتي. الفرق الأول، الفرق الأول أن القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به، القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به، والمفتي يبين الحكم الشرعي فقط، والمفتي يبين الحكم الشرعي فقط. هذا الفرق الأول، هذا هو الفرق الأول، القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به، يلزم به، والمفتي يبين الحكم الشرعي فقط ولا يلزم به، يبين الحكم الشرعي. الفرق الثاني، الفرق الثاني القاضي يفصل الخصومات، القاضي يفصل الخصومات، والمفتي لا، والمفتي لا يفصلها. الفرق الثالث، حكم القاضي يرفع الخلاف، والمفتي فتواه لا ترفع الخلاف، واضح الآن؟ وهناك فرق رابع أيضا مهم بعد، أن حكم القاضي، لا يجوز، نقضه، وفتوى المفتي يجوز نقضها، هذا الفرق، ولهذا لو أن إنسان مثلا طلق زوجته وهي حائض، فأفتى المفتي بعدم وقوع الطلاق، ممكن يأتي مفتي آخر ويفتي بوقوع الطلاق، لكن لو أنها ذهب إلى القاضي وحكم بأنه لا يقع الطلاق على الحال، فهنا يرفع الخلاف، لا يسوغ لأحد أن يأتي وينقض هذا الحكم أو يفتي بخلافه. هذه هي الفروق بين المفتي والقاضي، قال: وهو فرض كفاية، القضاء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا، ولأن القاضي ولأن القضاء ينفذ أحكام الله، على عباده، فهو فرض، على الأمة، لكنه فرض كفاية، يقول: وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، لا يستقيم بدون القضاء، وكانوا يتهربون من القضاء، كثير من العلماء يتهربون منه، طيب لماذا يتهربون من القضاء؟ نقول لوجهين: يتهربون من القضاء لأمرين. الأمر الأول، لأن القضاء يشغلهم، عما هم فيه، وهو أهم، من العلم والتدريس والتأليف إلى آخره، فينفرون من القضاء، يهربون منه لأجل هذا، لا تخلصا من أن يحكم بين الناس بالشريعة، لا، هذا عبادة، لكنهم يهربون من القضاء لأنه يشغلهم عما هو أهم عندهم من بذل العلم واشتغال بالتأليف إلى آخره، الجواب الثاني، أنهم يتهربون منه من القضاء لفساد الزمان، لأنهم لا يستطيعون أن يحكموا، ولأن الناس يدعون ما ليس لهم، أو ينكرون ما هو عليهم، فإذا لم يكن أهل الزمان يعينون القاضي كان لا يستطيع أن يحكم، فيتهرب من القضاء، هذا ما أجاب به العلماء عن من يتهرب من القضاء، وإلا القضاء عبادة، عظيمة، والذي يقوم بالقضاء ويحتسب على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميسر لما خلق له، فهذا ميسر للقضاء، وهذا ميسر للتعليم، وهذا ميسر للعمل آخر، وهكذا، فمن يسر له القضاء وجب عليه أن يقوم به، بما أمر الله، عز وجل من الحكم بشرعه. والنصوص التي وردت في القضاء، يعني ورد: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا الحديث ضعيفه العلماء، يقول إن من ولي القضاء وفق بهذا الثغر العظيم، لخدمة المسلمين والحكم بما أنزل الله بينهم، فكيف يذبح بغير سكين؟ فردوا هذا، منهم من رد هذا الحديث وقال أنه ضعيف لا يصح. وعلى فرض صحته حمل على من ليس أهلا للقضاء، حمل على أن من ولي القضاء وهو جاهل أو يظلم أو يتلاعب بالأحكام الشرعية فيحمل عليه هذا الحديث. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة يعني بعض الناس يظن أن هذا ذم للقضاء لأجل تخويف للقضاء، لا، هذا ليس بذم للقضاء، هذا بيان واقع. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما سيكون فإن القضاة ثلاث أقسام، قضاة ثلاثة وكل له وصف. ومعنى قوله ثلاثة يعني لهم صفات ثلاثة، وليس معناها أننا كل ثلاثة نأخذ منه اثنين للنار واحد للجنة ثم نأخذ ثلاثة اثنين للنار واحد للجنة، لا، بل لهم صفات ثلاثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي يعرف الحق ويحكم به، هذا القاضي اللي في الجنة، الذي يعرف الحق ويحكم به فهذا في الجنة. الثاني الذي يعرف الحق ويحكم بخلافه، يعرف الحق ويحكم بخلافه، هذا في النار. الثالث الذي يحكم على جهل، الذي يحكم للناس على جهل، فهذا في النار يقول ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم بكسر همزة قاضيا. ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم، والأقاليم النواحي، وكان في ذلك الزمان الأقاليم سبعة، الشام والعراق مصر الجزيرة العربية اليمن إلى آخره، هذه كلها أقاليم. وهذا من عمل الإمام، نصب القضاة وتعيين القضاة هذا من عمل الإمام الذي يجب عليه أن يقوم به. يجب على الإمام أن ينصب قضاة في كل إقليم، يعني في كل مكان، ليقيموا شرع الله ويقيموا حكمه. ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم بكسر الهمزة قاضيا، هذا إذا كان القاضي يكفي، فإن لم يكفي يلزمه قاضيان وهكذا، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فواجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. ويختار نصب القضاء أفضل من يجد علما وورعا. نعم، إذا أراد الإمام أن يختار قاضيا يجب عليه أن ينظر من هو أفضل دينا وعلما وورعا، فالدين بلا علم سيحكم على جهل، وإذا كان عنده علم وليس عنده دين سيحكم بعلم بلا دين، فلا بد أن يختار من هو صاحب علم وورع. ويختار نصب القضاء أفضل من يجد علما ورعا، لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم. ومرت معنا قاعدة أن كل من تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة، والإمام هنا يتصرف لغيره، فيجب أن يختار الأكفاء، قال ويأمره بتقوى الله، نعم، إذا ولى قاضيا قال له عليك بتقوى الله واتق الله وعليك بملازمة التقوى والبعد عن المعاصي أو المخالفة الحق إلى آخره، كل هذه من وصايا الإمام للقاضي. قال لأن التقوى رأس الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أو جيشا أو أرسل أحدا أوصاه بتقوى الله. قال ويأمره بأن يتحرى العدل، طيب العدل من التقوى، فقال يأمره بالتقوى ويأمره بالعدل، يأمره بالعدل. هذا من باب عطف الخاص على العام، لكن لماذا المصنف أفرد العدل مع التقوى مع أن العدل تقوى؟ لماذا أفرده؟ يقول العلماء لمزيد اهتمام، فهو وإن كان تقيا فإنه يحث على العدل، ليهتم به، قال ويأمره بأن يتحرى العدل أي إعطاء الحق لمستحقه، هذا هو العدل من غير ميل، العدل أن يعطي الحق لصاحبه، طيب هل للقاضي أن يصلح بينهم؟ نقول نعم، لكن ليس على إطلاقه، فإن كان الإصلاح فيه مصلحة يصلح بينهم، وإلا فلا، ولا تجد الناس الآن في أي خصومة، في أي خصومة يتوسطون في الإصلاح، وهذا غلط. في أي خصومة أو قتل أو غير يتوسطون في الإصلاح، وهذا غلط. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول لا يجوز، لا يجوز الإصلاح إلا إذا كان فيه مصلحة. يقول لا يجوز العفو، لا يجوز العفو إلا إذا كان هناك مصلحة. قال الله عز وجل فمن عفا وأصلح. فأحيانا يكون المعتدي هذا الذي اعتدى على شخص وضربه إلى آخره، قد يكون هذا صاحب سوابق ومجرم ومؤذي للناس، واضح ولا لا؟ فضرب شخصا، فضرب شخصا، فبدأ الناس يتوسطون له، هل يصلح ولا ما يصلح الواسطة هنا؟ غلط، لأن قد يأثمون. لأن إذا كان هذه صفته أنه مؤذي وظالم للناس دائما، فالعفو هنا ليس فيه إصلاح، العفو هنا ليس فيه إصلاح. لكن لو حصل من إنسان معتدل ليس صاحب شر ولا صاحب سوابق ولا مؤذي، هنا نحن هنا ممكن يكون الإصلاح دور. ونظيره القصاص، الآن الآن يتوسطون في القصاص ويشفعون إلى أن تصل الديات 30 مليون 50 مليون 60 مليون إلى آخرها. أولا ننظر في القاتل، ننظر في القاتل هل هو شخص معتدل؟ يعني قد يكون القاتل مثلا مروج مخدرات مؤذي، ما يترك أحدا ما يشتمه ويسبه، فهل العفو عن هذا فيه إصلاح؟ لا، ليس فيه إصلاح. ولهذا يعني أنا حضرت مجلسا عند أحد المشايخ وقد حكم على مروج مخدرات، حكم عليه بالقصاص، فأتوا أناس إلى الشيخ وقالوا لي يا شيخ هذا يعني عنده أولاد، ما لأولاده غير. فماذا قال الشيخ؟ يعني لو أن الكلام هذا قيل لك أنت وأنت قاضي، فممكن تأتيك العاطفة، تقول ماذا مال الأولاد ضعفاء مساكين، العفو عنه مطلوب، صح ولا لا؟ لكن العلماء دائما يربون، يربون ولا يحكمون العاطفة. قالوا ما له يا شيخ إلا أولاد، قال خليه يموت خير لأولاده، لأن مروج المخدرات لا خير لأولاده منه. انظر هذه النظرة البعيدة. وقد يكون في المستقبل يعفو، لكن أراد أن يؤدب الناس الذين أمامه، لأنهم يسعون في العفو بدون تقييد، بدون تقييد، احتفالات وقصائد وحث القبائل. وقد يكون القاتل هذا له سوابق ومجرم ومؤذي إلى آخره. فعلى كل حال يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول لا يجوز العفو إلا إذا كان بإصلاح، لقوله جل وعلا فمن عفا وأصلح. يقول ويجتهد القاضي في إقامة ويجتهد القاضي في إقامته أي إقامة العدل بين الأخصام، ويجب على من يصلح ولم يوجد غير ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه. هذا وجوبة، إذا كان ليس عندنا شخص يصلح القضاء إلا فلان، فلان من الناس، فيجب عليه الدخول في القضاء، يجب عليه أن يدخل في القضاء، لأن صار عليه الآن فرض عين، صار الآن عليه فرض عين، تعين عليه القضاء، تعين عليه القضاء. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره، يفهم منه أنه إذا وجد غيره لا يجب عليه، إذا وجد غيره فإنه لا يجب عليه. قال ممن يوثق به، ممن يوثق به يعني بدينه وعدله، بدينه وعدله، أن يدخل فيه، أن يدخل فيه يعني يدخل في القضاء، إن لم يشغله عما هو أهم منه، إن لم يشغله عما هو أهم منه. فإذا كان هذا الشخص عنده الآن مؤلفات يريد أن ينهيها، يريد أن ينهيها ويفرغ منها، ويعلم أن القضاء سيشغله، فله أن يمتنع، له أن يمتنع، لأن عنده ما هو أهم من القضاء، إلا مشغله عما هو أهم منه. ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل. يقول يحرم، يحرم بذل مال فيه، يعني يحرم أن يبذل المال لأجل أن يكون قاضيا، يحرم أن يبذل المال لأجل أن يكون قاضيا، قاضيا. ويحرم أيضا أخذه، يحرم أيضا أخذه يعني أخذ المال، يحرم أخذ المال يعني يحرم أن يأخذ المال من الوالي، من الوالي وغيره. قال ويحرم فيه، ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه، يحرم أيضا طلب المال لأجل القضاء، يعني ما أكون قاضيا إلا تعطوني فلوس ونحكم. قال لا لا لا، ليس هذا المراد. ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه، مال فيه، مال فيه يعني يطلب الولاية، يطلب الولاية بفلوس، يعني يدفع فلوس يقول خذوا فلوس وعينوني قاضي، خذوا هذا المال وعينوني قاضي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وطلبه يقول يحرم أن يطلب القضاء، يحرم أن يطلب القضاء، متى يحرم؟ يقول وفيه مباشر أهل. فإذا كان هناك شخص يباشر القضاء وقائم به وهو أهل، فلا يطلب القضاء، فلا يجوز له أن يطلب القضاء، لأن فيه أهل، فيه أهل وفيه من يباشر القضاء، فيه من يباشر القضاء. قال: فيقول المولي لمن يوليه، وهذه ألفاظ الولاية، شرع المصنف بألفاظ الولاية، يقول المولي، والمراد بالمولي من هو؟ السلطان الذي يولي القاضي. فيقول المولي لمن يوليه: وليتك الحكم، أو قلدتك الحكم، ونحو. يعني كل لفظ يدل على هذا، كل لفظ يدل على أنه ولاه القضاء فإنه يكفي، فإنه يكفي. العبرة بالألفاظ المعاني لا المباني. قال: ونحوه كفوضت، أو رددت، أو جعلت إليك الحكم. قال: فوضت إليك الحكم، هذا تعيين له قاضي. أو قال: رددت الحكم إليك، هذا تعيين. أو قال: جعلت الحكم إليك، هذا كله تعيين له، كله من الألفاظ التي يعين فيها القاضي. أو استنبتك، أو استخلفتك في الحكم، قال: اذهب فأنت نائبي بالحكم، أنت نائبي بالحكم، هذا قاضي، أنا عينه قاضي. أو استخلفتك في الحكم، استخلفت، قال: جعلتك خليفة أن تحكم بين الناس، هذا تعيين له، هذا تعيين له قاضي. قال: والكناية نحو، يعني هناك ألفاظ صريحة في في في في في تولي القاضي، هناك ألفاظ صريحة في تولي القاضي لا تحتاج إلى نية، والكناية تحتاج إلى قرينة، الكناية تحتاج إلى قرينة. ولهذا قال: والكناية نحو اعتمدت، يعني اعتمدت عليك أو عولت عليك. هذه ما ندري هل هو أراد القضاء أو لم يريده، فإن كان هناك قرينة ها فيدل على القضاء، واضح لله؟ يعني مثل قال: يا فلان ما رأيك لو وضعناك قاضيا، لو عيناك قاضيا، ثم قال: لا بأس لا بأس، قال السلطان: اعتمدت عليك أو عولت عليك. هنا دلت القرينة على أنه عينه قاضيا، مع أن اللفظ لفظ كناية. قال: لا ينعقد بها إلا بقرينة، يعني لا ينعقد بها القضاء إلا بقرينة، إلا بقرينة. نحو فاحكم، فلو قال اعتمدت عليك فاحكم، اعتمدت عليك فاحكم، أو عولت عليك فاحكم، هذا يدل على أنه عينه قاضي، أراد أن يكون قاضيا. قال: ويكاتبه بالولاية في بعد، ويكاتبه بالولاية في البعد، أي إذا كان غائما فيكتب له الإمام، إلى آخره إلى آخره. يعني يكتب للقاضي، يكتب للقاضي أنني وليتك، يكتب للقاضي إذا كان القاضي غير موجود غائب، يقول وليتك، يقول وليتك. والآن عندنا ها الآن عندنا الكتابة، الآن عندنا الكتابة، يعني يكتب قرار، يكتب قرار: وليتك قاضي وعينتك قاضي، هذا يكفي، هذا يكفي. قال: ويكاتبه بالولاية في البعد، أي إذا كان غائبا فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه، عهدا بما ولاه، ويشهد عدلين عليهما، يشهد عدلين عليها. يقول المصنف: إذا ولاه من بعد، إذا ولاه من بعد يعني كتب له من بعد، فلا بد أن يشهد، لا بد أن يشهد عدلين أنه ولاه قاضيا، أنه ولاه قاضيا. والقول الثاني أنه لا يحتاج، قول الثاني أنه لا يحتاج، لأن الأعمال تولية القاضي هذا يختلف باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الأزمان، فكل قد يكون كل زمن لهم طريقة ولهم أمور في تولية القضاء، في تولية القضاء، فلا يحتاج أن نشهد، لا يحتاج أن نشهد. هذا المعمول به الآن، المعمول به الآن ليس هناك إشهاد إذا ولى قاضيا. قال: وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، إلى آخره. سيأتينا أن أعمال القاضي قد يكون له عموم النظر وعموم الحكم، له عموم النظر وعموم عموم النظر وعموم عموم النظر وعموم المكان، عموم النظر وعموم المكان، عموم النظر وعموم العمل، عموم النظر وعموم العمل، وخصوص النظر وعموم العمل كما سيأتي، كما سيأتي. قال: هذا بالنسبة لعمل القاضي إذا ولاه في ولاية. قال: وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم، وهذا معمول به الآن، هذا معمول به الآن، الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، هذا موجود الآن أيضا، هذا موجود عندنا في القضاء في المحاكم، أي أخذه لربه ممن هو عليه، والنظر في أموال غير الراشدين، هذا أيضا لا يزال معمول به، لا يزال أن ينظروا في أموال اليتامى والقصر إلى آخره، ينظر بالقاضي، كالصغير والمجنون والسفيه، وكذا مال غائب، وكذا مال غائب، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، هذا أيضا من أعمال القاضي، هذا أيضا من أعمال القاضي وهو موجود، وهو موجود الآن. قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، والنظر في وقوف هذه الأوقاف، يعني القاضي ينظر في الأوقاف، وهل هذا معمول بها الآن؟ لا، العمل الآن بالأوقاف عند وزارة الشؤون الإسلامية، عند وزارة الأوقاف، إذن يختلف من زمان إلى زمان. كان في الزمن الأول الأوقاف عند القاضي، الآن ها ليس عند القضاء، سيأتينا أيضا أعمال أخرى ليس عند القضاء، فلكل زمان عادة أهله. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، ليعمل بشرطها يعني يعمل بشرط الأوقاف وما وقف لأجله. قال وتنفيذ الوصايا، وتنفيذ الوصايا هذا موجود أيضا، هذا موجود الآن. وتزويج من لا ولي لها من النساء، هذا موجود الآن، هذا من يقوم به القضاء. قال وإقامة الحدود، وإقامة الحدود وهذا أيضا ها معمول به الآن. وإمامة الجمعة والعيد، وإمامة الجمعة والعيد وهذا كان قديما، هذا كان قديما، القاضي هو الذي يولى، هو الذي يكون إماما في أكبر مسجد في البلد، أكبر مسجد في البلد يكون إمامه القاضي ويصلي الأعياد والجمعة، يصلي الأعياد والجمعة. أما الآن لا، الآن تغير، قد يتولى هذا من ليس بقاضي، يتولى الجامع وصلاة الأعياد غير القضاء. قال وإقامة الحدود وإمامة الجمعة والعيد ما لم يخص بإمام، يعني إذا فرض وعين إمام فيكون له، يكون له وليس للقاضي. قال والنظر في مصالح عمله، النظر في مصالح عمله بكف الأذى وعن الطرقات وأفنيتها، والنظر في مصالح عمله، ها هل هذا الآن للقضاء أو للبلديات؟ ها للبلديات، النظر في الأذى والطرقات وأفنيتها والشوارع الآن صار ليس عند القضاء، ليس عند القضاء، صار عند البلدية، عند البلدية، فيختلف من زمن إلى زمن. قال والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، كجباية خراج وزكاة، خراج وزكاة، ها هل هذا الآن من عمل القاضي؟ لا، الآن ليس مع، بل هو من عمل الزكاة والدخل، بل هو من عمل الزكاة والدخل، فيختلف من زمان لزمان، يختلف من زمان لزمان. وإلا كان في الزمن الأول الذي يقبض الزكاة ويأتي بها القضاء. قال والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، كجباية خراج وزكاة ما لم يخص بعامل، ما لم يخص، فإذا عين، إذا عين الوالي عين من يجبي الزكاة ويجمعها فيكون هو العامل، يكون هو العامل عليها وليس القاضي. قال وتصفح شهوده وأمنائه، وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل من يثبت جرحه، نعم يتصفح الشهود وأمنائه، يعني القاضي ينظر في الشهود، ينظر في الشهود هل هم يصلحون للشهادة أو لا، هل يصلحون للشهادة أو لا، وأمنائه أيضا، أمناء يعني من اتخذهم القاضي، من اتخذهم أمناء عنده وأعوان وكتاب ونحوه، ينظر إليهم، ينظر إليهم، فمن ظهر لا للقاضي جرحه استبدله، من ظهر للقاضي جرحه استبدله بغيره. قال وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل من يثبت جرحه، والاحتساب على الباعة، والحساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع، هذا الآن ليس من عمل القاضي، هذا الآن من عمل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولهذا يختلف من زمان إلى زمان. فقوله والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع، هذا اختصاص الأمر المعروف والنهي عن المنكر الآن، ومن اختصاص أيضا وزارة ها التجارة، من اختصاص وزارة التجارة وليس من اختصاص القاضي. والمصنف يتكلم عما كان في الزمن الأول، عما كان في زمنهم. قال والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع، ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل ويولي خاصا فيهما إلى آخره، إلى آخره، هذا بالنسبة لعمل القاضي، بالنسبة لعمل القاضي فله أربع حالات، عمل القاضي له أربع حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى عموم النظر وعموم العمل، عموم النظر وعموم العمل، هذا الحالة الأولى عموم النظر، يعني ها في كل قضية، في كل قضية، وعموم النظر وعموم العمل في كل بلد، في كل بلد، ها واضح الله؟ فيقول الوالي مثلا للقاضي اذهب أنت قاضي عام وفي البلاد كلها، أنت قاضي عام وفي البلاد كلها، يعني تحكم في كل قضية، الأنكحة، الخصومات إلى آخره، وفي كل بلد، في الرياض، في مكة، في المدينة، في كل مكان. فهذا يسمى عموم النظر وعموم العمل. الحالة الثانية، الحالة الثانية خصوص النظر وخصوص العمل. خصوص النظر وخصوص العمل. النظر في نوع واحد من القضايا، يعني مثلا يقول أنت قاضي الأنكحة فقط، أنت قاضي الأنكحة وفي الحفر، وفي الحفر، فلا يجوز له أن يحكم في بلد غير الحفر ولا ينفذ حكمه في غير الحفر. إذن هذا يسمى خصوص العمل. خصوص النظر يعني في الأنكحة فقط، وخصوص العمل يعني في بلد واحد، في بلد واحد. هذا واضح لا؟ طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة عموم النظر وخصوص العمل. عموم النظر وخصوص العمل، فمعنى عموم النظر يعني تحكم في كل قضية، في كل قضية، وخصوص العمل في بلد واحد، في بلد واحد. واضح الآن؟ وهذا الآن العمل عليه، الآن العمل عليه. يعني عموم النظر القاضي الآن يحكم في كل قضية، في الخصومات وفي الأنكحة وفي وما يتعلق بكل خصومة وبكل ما تحتاج إلى قضاء، لكنه في بلد واحد، بلد واحد. إذن عموم النظر خصوص العمل، خصوص العمل. واضح ولا لا؟ هذه الثانية، الثالثة. ها طيب الرابعة، الرابعة خصوص النظر عموم العمل. خصوص النظر عموم العمل. خصوص النظر يعني ها في نوع واحد من القضايا، ولنفرض أنه في الأنكحة، أنت قاضي في الأنكحة، هذا خصوص النظر، تنظر في قضايا الأنكحة فقط. ها خصوص النظر وعموم العمل يعني في كل بلد. يعني أنت قاضي في الأنكحة في الرياض، مكة، المدينة، الجنوب، الشمال، إلى آخره. إذن هذا خصوص النظر في الأنكحة فقط، وعموم العمل في كل بلد، في كل بلد. كم صار عندنا الآن؟ أربعة. طيب الآن لو أنه ولي القاضي في خصوص العمل يعني في هذا البلد، هذا البلد، ثم ذهب إلى بلد آخر وحكم في قضية، فلا عبرة بحكمه ولا ينفذ حكمه. لماذا؟ لأنه أعطي ولي في بلد معين، فلا ينفذ حكمه في غير هذا البلد، لا ينفذ حكمه في غير هذا، في غير هذا البلد. واضح؟ أما لو أنه ولي بعموم العمل، عموم العمل، فينفذ حكمه في كل، في كل بلد. طيب هذه الأقسام سيذكرها المصنف. يقول ويجوز أن يولي، يعني الحاكم يجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل. ها ما معنى هذا؟ ها عموم النظر يعني بكل قضية، كل القضايا، وعموم العمل في كل بلد، في كل بلد، بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان، سائر البلدان. وهذا نادر وقد لا يوجد الآن، هذا نادر وقد لا يوجد الآن. واضح لا؟ إلا أنه مثلا ينتدب إلى بلد فيخول من ولي الأمر، يعطيه الصلاحية أن يقضي في بلد الفلاني، منتدب مدة أيام ويرجع. نادرا الآن أن تجد قاضي يقضي في كل بلد، عموم البلدان كما قال المصنف. قال ويجوز أن يولي خاصا فيهما، خاصا فيهما. ها هذه كم حالة؟ خصوص النظر، خصوص العمل، خصوص النظر وخصوص العمل. يعني أنت قاضي في شيء معين في بلد معين، في شيء معين في بلد معين، بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلا، أو يوليه خاصا في أحدهما. خاصا يعني خصوص العمل خاص في أحدهما، يعني خصوص العمل خصوص العمل وعموم النظر، أو خصوص النظر وعموم العمل. فعبارة المصنف الأخيرة أو يوليه خاصا في أحدهما يشمل كم حالة؟ ثنتين، يعني خصوص العمل وعموم النظر، أو خصوص النظر وعموم العمل. قال بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين، أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان. وإذا ولاه ببلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط. يقول إذا ولاه في بلد معين، يعني مثلا ولاه في الحفر، في الحفر هنا، يقول نفذ حكمه في مقيم به، يعني شخص أتى وأقام كم يوم في الحفر، ينفذ حكمه، ينفذ حكمه في مقيم أو طارئ إليه. طارئ شخص الآن وجد بالحفر، ما وجد إلا الآن، فإنه ينفذ حكم القاضي عليه، ينفذ حكم القاضي عليه. وليس العبرة بأن يكون من أهل البلد مستوطن، لا، ما دام أنه الآن في البلد وقت القضية فيحكم عليه. والدليل على هذا قوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هديا بالغ الكعبة، الإطعام في الحرم، الإطعام في الحرم، فإنه يصح أن يطعم أهل مكة أو يطعم ها من كان فيها وليس من أهلها، من كان فيها وليس من أهلها. قال وإذا ولاه بلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطار إليه فقط، وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره، لا يتعدى. فلو ولاه في هذا البلد وحكم في بلد آخر فإن هذا الحكم ليس بصحيح، هذا الحكم ليس بصحيح ولا ينفذ ولا ينفذ. قال ولا يسمع ببينة إلا فيه كتعديلها، ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها. يقول ولا يسمع بينة إلا فيه، يعني في البلد الذي عين فيه، ما دام أنه عين في بلد فلا يسمع البينة إلا فيه، ما يسمع البينة في بلد آخر. والتعديل أيضا لا يعدل الشهود إلا في نفس البلد الذي يعمل فيه، لا يعدلهم في بلد آخر. طيب لو سمع البينة في بلد آخر ما حكم ولا شيء، لكنه مثلا سمع البينة في الرياض وعدل الشهود في الرياض ثم أتى الحفر، ثم أتى الحفر، هل نقول يجب أن يسمع البينة من جديد ويعدل الشهود من جديد أو لا؟ نقول نعم يجب، والأولى لا عبرة بها، السماع للبينة في الرياض لا عبرة بها. لماذا؟ قالوا لأنه أثناء سماع البينة في الرياض ها ليس قاضيا، ليس قاضيا، ليس في محل عمله، فلا عبرة بالسماع هنا، لا عبرة بالسماع هنا، ولا يلتفت إلى هذا السماع للبينة ولا لتعديل البينة اللي هم الشهود، تعديل الشهود. ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها، كتعديلها. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.